إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من برنامج الدرس الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو قاعدة في الوسيلة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو شيخ الإسلام بحر العلوم أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري الحراني، يكنى بأبي العباس، ويعرف بابن تيمية وبشيخ الإسلام. وبتقي الدين، وكان يكره هذا اللقب الأخير لما تقرر من كراهية الأسماء المضافة إلى الدين، فيكره أن يسمى بدر الدين وعز الدين، إلا أنه غلب عليه لأن أهله لقبوه به صغيرا، وكان يعتذر بذلك رحمه الله. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 20 من ذي القعدة سنة 28 و700، وله من العمر 67 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية، الحبيب اللي الصف الثاني كف رجليك جزاك الله خير. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، عامة تصانيف شيخ الإسلام مما اختير له اسم ولم يضعه مصنفه، لكثرة تأليفه، وقد أثبت على النسخة الخطية للكتاب اسم قاعدة في التوسل، قاعدة في الوسيلة، وهذا أحسن ما تسمى به هذه النبذة، المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو إيضاح حكم التوسل بالأنبياء والصالحين، والإقسام على الله بهم، المقصد الثالث توضيح منهجه، سبق غير مرة ذكر ما حبي به شيخ الإسلام من كثرة الإيراد للأدلة وحسن الاستدلال، وكشف الشبهات، ورد مقالات الفرق المخالفة للشريعة، فهذه سمة ورد مقالات الفرق المخالفة للشريعة. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. سئل أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين وهداة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في من عاب أقوالا نقلها جماعة من أكابر الأئمة وأعيان السادات هذه الأمة؟ أولها ما أورده الشيخ أبو الحسين الخدوري الحنفي في كتابه الكبير في الفقه المسمى شرح الكرخي في باب الكراهية وصورة اللفظ، قال بشر بن الوليد: حدثنا أبو يوسف قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك وبحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشك هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسولك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا يجوز. وثانيهما ما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في كتابه المسمى التحذير في علم التذكير المشتمل على تفسير معاني أسماء الله عز وجل وصورة اللفظ، أنه قال: علم الحق سبحانه أنه ليس له أسامي أنه ليس لك أسامي مرضية، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولا أن تكون بأسماء ربك داعيا خير لك من أن يكون بأسماء نفسك مدعيا. يظهرنا مدعية زي ما شكلها مدعية. خير لك من أن يكون بأسماء نفسك مدعيا، فإنك إن كنت بك كنت بمن لم يكن، وإن كنت به كنت بمن لم يزل، فشتان بين وصف وبين وصف. وقال: من عرف اسم ربه نسي اسم نفسه، بل من صاحب اسم ربه تحقق بروح أنسه قبل وصوله إلى دار قدسه، بل من عرف اسم ربه سمت رتبته وعلت في الدارين منزلته. وثالثها ما ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فتاويه المشهورة وصورة اللفظ، أنه قال: لا يجوز التوسل في الدعاء بأحد من الأنبياء والصالحين إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صح حديث الأعمى. وزعم العايب لهذه الأقوال والطاعن على معانيها أن فيها تنقصا بعباد الله الصالحين واستخفافا بحرمة البيت والمشعر الحرام، فهل هذه الأقوال المذكورة تنقص واستخفاف والحالة هذه أو لا؟ وهل يجوز ردها بمجرد رأي الإنسان وما جرت به عوائد بعض أهل الزمان أم لا؟ وهل اشتهر عن الأئمة الأكابر المتبوعين خلاف لهذه الأقوال؟ وهل صح حديث الأعمى الذي أورده الترمذي في جامعه؟ وهل في صريح لفظه ما يبطل الأقوال المذكورة ويوجب اعتقاد خلافها؟ وهل يجوز الحلف بغير الله تعالى؟ وإذا لم يجوز، هل يجوز التحليف والإقسام بغير الله؟ والرد لهذه الأقوال المتقدم ذكرها والطاعة فيها إذا لم يكن عنده دليل شرعي قاطع يدفعها به هل يربع عن ذلك ويزجر؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله ليس في شيء من هذه الأقوال تنقص ولا استخفاف، لا بصالح عباد الله ولا بشعائر الله، وإنما يكون متنقصا من تنقصهم عن منزلتهم التي جعلهم الله بها، كمن لا يرى حج بيت قربة وطاعة لله، ولا يرى الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى شيئا، كما قال: كما كان بعض أهل الجاهلية لا يرون الصفا والمروة من شعائر الله، وكان بعضهم يخاف إذ كانوا يعظمونها في الجاهلية ألا يكون من شعائر الله في الإسلام، فأنزل الله قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، جوابا للطائفتين كما ثبت ذلك في الصحاح، ولمن لا يرى تعظيم الهدي والضحايا التي قال الله فيها: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وكمن لا يرى تعظيم حرمات الله فلا يحرم صيد الحرم ونباته وسائر ما حرم الله تعالى من المحرمات، فإن الواجب على الخلق فعل ما أمر الله به من العبادات واجتناب ما حرمه من المحرمات، فإن هذا وهذا من دين الله الذي بعث الله به رسوله، ولهذا قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن تمام تعظيمه البيت أن يعبد الله فيه كما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطاف به ويستلم الركنان اليمانيان ويقبل الحجر الأسود. فلو قال قائل: من تعظيمه استلام الركنين الشاميين ويقبل مقام إبراهيم والتمسح به، أو تقبيل غير الحجر الأسود من جدران الكعبة ونحو ذلك مما قد يظنه بعض الناس تعظيما، كان هذا غلطا. وإذا نهاه ناه عن ذلك فقال: نهيك لي عن هذا تنقص واستخفاف بحرمة البيت، كان قد غلط غلطا ثابتا. ولهذا لما طاف ابن عباس ومعاوية بالبيت فكان ابن عباس لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، واستلم معاوية الأركان الأربعة، فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين، فقال معاوية: ليس من البيت شيء مهجور. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. فسكت معاوية ووافق ابن عباس، فمعاوية احتج بأن البيت كله معظم لا يهجر منه شيء، فأجابه ابن عباس بأن العبادات يجب فيها اتباع ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ليس لأحد أن يسوغ برأيه عبادة لما يراه في ذلك من تعظيم الشعائر. فوافقه معاوية وعلم أن الصواب مع ابن عباس. وكذلك ما ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب لما قبل الحجر الأسود قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. بين عمر رضي الله عنه أن العبادات مبناها على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كان دين الإسلام مبنيا على أصلين: أحدهما أن لا يعبد إلا الله لا يشرك به شيئا، والثاني أن يعبد الله بما شرع من الدين لا يعبد بشرع من شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كالذين قال فيهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأخبر عمر بأننا لم نقبلك نرجو منفعتك ونخاف مضرتك، كما كان المشركون يفعلون بأوثانهم، بل نعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبلك وقد أمرنا الله باتباعه فصار ذلك عبادة مشروعة لما قبلتك. لسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع الذين يعبدون غير الله بغير إذن الله، بل لا نعبد إلا الله بإذن الله، كما قال لنبيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبين أن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه من الشرع لا بما لم يأذن به، كالذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك قال عمر في الرمل الآن والإبداء إلى المناكب: وقد أطل الله الإسلام ونفى الشرك وأهله. ثم قال: لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلناه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في عمرة القضية بالاطباع وبالرمل ليري المشركين قوتهم، ولهذا لم يأمرهم بالرمل بين الركنين اليمانيين، لأن المشركين كانوا بقعيقعان جبل المروة ينظرون إليهم، ثم إنه لما حج الطبع ورمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فجعل فعل ذلك شرعا لأمته، فبين عمر أنه لو لم يشرع ذلك لما فعلناه لزوال السبب الذي أوجبه إذ ذاك. ومعلوم أن مكة شرفها الله، فيها شعائر الله، وفيها بيته الذي أوجب الحج إليه، وأمر الناس باستقباله في صلاتهم، وحرم صيده ونباته، وأثبت له من الفضائل والخصائص ما لم يثبته لشيء من البقاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. وفي رواية: وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت. قال الترمذي: حديث صحيح. فإذا كان الله لم يشرع أن يتمسح إلا بالركنين اليمانيين لكونهما على قواعد إبراهيم، ويقبل الحجر الأسود لكونه بمنزلة يمين الله في الأرض، فلا يقبل سائر جدران الكعبة، ولا يقبل مقام إبراهيم الذي هناك، ولا يتمسح به، ولا يقبل مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، ولا يتمسح به، ولا يقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتمسح به. فمعلوم أن قبور سائر الأنبياء والصالحين التي ببقية البلاد مثل ما بالشام وغيرها من الأمكنة التي يقال إنها مقام إبراهيم أو المسيح وغيرها، كمقام إبراهيم وكما غارة الدم وكالربوة التي يقال إنه كان بها المسيح وأمه، وكطور موسى وغار حراء وغيرها من الجبال والمغارات، وكسائر قبور الصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهما، وكصخرة بيت المقدس وغيرها، أولى لا يقبل شيء من ذلك، ولا يستلم ولا يطاف به، فلا يكون شيء من ذلك بمنزلة الركنين اليمانيين ولا بمنزلة الحجر الأسود. ولهذا قال عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك، يدل على أنه ليس من الأحجار ما يقبل، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع تقبيل شيء من ذلك. والحديث الذي يرويه بعض الكذابين: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، كذب مفترا باتفاق أهل العلم، وإنما هذا من قول عباد الذين يحسنون ظنهم بالحجارة. وقال تعالى لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الخليل: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال تعالى عن عباد العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وذكر تعالى عن الخليل أنه قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وفي الموضع الآخر: يتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فهؤلاء المشركون كانوا قد أحسنوا ظنهم بالحجارة، فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدون. وإنما يحسن العبد ظنه بربه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذ دعاني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله. وبالجملة فهذا أصل متفق عليه بين أئمة الدين، أن العبادات مبناها على توقيت الرسول وطاعة أمره والاقتداء به، فلا يكون شيء عبادة إلا إن شرعه الرسول فيكون واجبا أو مستحبا، وما ليس بواجب واجب ولا مستحب فليس بعبادة باتفاق المسلمين. ومن اعتقد مثل ذلك عبادة كان جاهلا، وإن ظن أن ذلك تعظيم لمن يجب تعظيمه فإن التعظيم المشروع لا يكون إلا واجبا أو مستحبا. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الجملة الثالثة أصلا عظيما استفتح به الإجابة على ما رفع إليه من سؤال عن التوسل بالأنبياء والصالحين والحلف بهم والإقسام على الله عز وجل بأعيانهم. فذكر رحمه الله تعالى أن هذه الأقوال المنقولة إذا قوبلت بالرد والنقل لم يكن ذلك من جملة التنقص والاستخفاف لا بصالح عباد الله ولا بشعائر الله، وإنما يكون العبد متنقصا لهؤلاء إذا تنقص المنزلة التي بوأهم الله عز وجل إياها. وقد سلف في التعليقات على القول السديد للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى التعريف بمنازل الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى جعل من خلقه خلقا لهم حقوقا يختصون بها كالأنبياء والرسل وأوليائه الصالحين. فالواجب على العبد أن يحفظ لهم هذا المقام وأن يؤدي إليهم حقوقهم، فإن ذلك من جملة تعظيم شعائر الله. ثم جر هذا الأصل الكلام إلى بيان جملة من الشعائر التي تعظم وبيان الوجه الذي تعظم به، فذكر تعظيم الشريعة للوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى وحج بيت الله الحرام وتعظيم الهدي والضحايا وتحريم صيد الحرم ونباته، ثم بين أن الواجب على العبد أن يعظم هذه الشعائر وفق ما أذن الله سبحانه وتعالى، فالبيت يعظم بالطواف به واستلام الركنين اليمانيين، ويقبل الحجر الأسود منه، وعرفة ومنى تعظمان بالوقوف فيهما في الأوقات التي رتبتها الشريعة، والهدي والضحايا تعظم بسفك الدم فيها على الوجه الذي أذن به في الشريعة. فإذا خرج العبد عن هذه الأوجه التي بينتها الشريعة في تعظيم هذه الأشياء لم يكن معظما لها، كما لو أن العبد استلم سائر أركان البيت غير ركنين اليمانيين، أو قبل مقام إبراهيم، أو تمسح به، أو قبل غير الحجر الأسود من جدران الكعبة، فإن ذلك كله من خلاف ما أذن الله عز وجل به من تعظيم شعائره. وباب التعظيم منشأه عند أهل العلم التبرك، وسبق أن بينا أن من أحكام التبرك أن تكون الصفة التي يتبرك بها للمعظم وفق ما أذنت به الشريعة، فإذا كان البيت معظما يتبرك به فإننا نتبرك به بما أذنت به الشريعة بالطواف به والصلاة إليه وتقبيل الحجر الأسود واستلام الحجر أو استلام الركن اليماني، وما عدا ذلك مما لم يأتي بالشرع فإنه من جملة ما لم يأذن به الله عز وجل من التعظيمات فيكون لاغيا. وقد وقع هذا لمعاوية رضي الله عنه مع ابن عباس، حيث كان معاوية يستلم الأركان الأربعة، وكان ابن عباس رضي الله عنه يستلم الركنين. الآن وقت أذان، وضع المنبه هذا الجوال على الأذان لا يجوز، لأن الأذان مجعول للإعلام بدخول الصلاة، وجعله في الجوالات مقابل النغمات هذا ليس بصحيح، بل هو أيضا مقابلة لشر بشر مثله، بل لو قيل إنه أعظم منه لكان ذلك صحيحا، لأن الأذان عبادة، والعبادة لا يتلاعب بها ويجعل بها وتجعل أداة للنداء. وقد ذكر جمهور أهل العلم حرمة استعمال آيات القرآن الكريم في المخاطبة والنداء، كأن يقول الإنسان وما تلك بيمينك يا موسى يريد أن يسأله عن شراب يشربه، فهذا حرام. ومن جنس هذا بل أشد أن يجعل هذا في الجوالات، فينبغي للعبد كما يحذر من النغمات الموسيقية أن يحذر من وضع أشباه قراءة القرآن أو الأذان أو الدعاء في الجوالات، لأن هذا محرم لا يجوز، وإنما يضعه على الجرس المعتاد، وليس هذا من جملة الجرس المنهي عنه كما اختاره شيخنا بن باز رحمه الله تعالى. الحاصل أن ابن عباس رضي الله عنه أنكر على معاوية استلامه لجميع أركان البيت أربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ثم نقل شيخ الإسلام ابن تيمية قول عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلته. وهذا دليل ظاهر في أن المعظم في الشريعة يعظم على الصورة التي جاءت فيها، لا يخرج عن ذلك قيد أنملة. ويستفاد مما وقع من إنكار ابن عباس على معاوية ومن قول عمر في تقبيل الحجر الأسود، يستفاد من ذلك القاعدة العظيمة التي قررها جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام في جملة من كتبه، وتلميذه ابن القيم وابن رجب والمقريزي في تجريد التوحيد المفيد، في آخرين، أن دين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، والثاني أن يعبد سبحانه بما شرع لا بالأهواء والبدع. فكل ما لم يأذن به الرب سبحانه وتعالى في هذه الشريعة فلا يتعبد العبد ربه به. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواعا أخرى من التعبدات التي وقعت في الشريعة على نحو معين وجرت العبادة عليها دون تغيير، كما وقع ذلك في الرمل والإبداء عن المناكب في أثناء الطواف، كما وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضية وفي حجة الوداع. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما وقع في حديث ابن عباس في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بالرمل بين الركنين اليمانيين، وإنما أمرهم بالرمل بين بقية الأركان، لأن المشركين كانوا يجلسون وراء البيت من جهة جبل المروة الذي يعرف بجبل قعيقعان، ويعرف اليوم باسم جبل هندي، وهو الذي تقع فيه المنطقة المسماة بالشامية، وذلك أن الجالس فيه لا يرى من خلف البيت من جهة الركنين اليمانيين. فعند ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل بينهما إبقاء على قوتهم، فإنهم كانوا ضعافا منهوكين من السفر والتعب. وهذا الأمر قد ذهب بعض أهل العلم إلى كونه منسوخا، ومنهم النووي، وأن آخر الأمرين أن يرمل الإنسان في الأشواط الثلاثة جميعا حول البيت كله. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الحاجة إلى النسخ، وأن هذا إنما وقع في حال حاجة إليه، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي لتعبهم وإجهادهم، وفعل هذا ابن عمر كما في صحيح البخاري. وأما في حال القوة فالأكمل أن يفعل الإنسان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وجرى عليه العمل من الرمل حول البيت في جميع أركان المطاف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعظيم الله سبحانه وتعالى لمكة وما فيها من الشعائر وفضلها، وأن الله عز وجل لم يشرع من تعظيم البيت فيها إلا تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، فلا يقبل سائر جدران الكعبة ولا يقبل مقام إبراهيم. وثبت عن ابن الزبير وقتادة وغيرهما الإنكار على من قبل مقام إبراهيم، وهذا يدل على أن البلية بتقبيل مقام إبراهيم قديمة من عهد بقايا الصحابة كعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ثم أكابر التابعين كقتادة ابن دعامة السدوسي. ولا يقبل كذلك مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلى فيه ولا يتمسح به، ولا يقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح به، ولا قبور سائر الأنبياء والصالحين، ولا المقامات التي تذكر من مقامات الأنبياء إن صح أنها مقامات لهم، فإن الشرع لم يأتي بتعظيمهم على هذا الوجه الذي فعله بعض الناس من التمسح والتقبيل والتبرك بتلك المقامات والمشاهد. وعلل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مشروعية تعظيم الركنين اليمانيين لكونهما على قواعد إبراهيم، واختص الحجر الأسود بالتقبيل قال لكونه بمنزلة يمين الله في الأرض. وهذه الجملة في وصف الحجر الأسود بأنه يمين الله في الأرض جاءت في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا، وإنما يصح موقوفا من كلام ابن عباس رضي الله عنه، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فالظاهر أن له حكم الرفع وليس معناه مشكلا بحمد الله، فليس الحجر الأسود نفسه يمين الله، وإنما هو مشبه بها، وفرق بين المشبه والمشبه به، كما في الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رؤية الرب عز وجل في الآخرة قال سترون ربكم كرؤية القمر، فشبه الرؤية بالرؤية من غير قصد تشبيه المرء بالمرء. وكذلك ليس المراد هنا تشبيه الحجر الأسود بيمين الله سبحانه وتعالى أنها هي يمين الله عز وجل، بل الحجر الأسود مخلوق ويمين الله عز وجل صفة من صفاته، فلا إشكال في معنى هذا الأثر الثابت عن ابن عباس وله حكم الرفع. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما آل إليه حال كثير من الناس من تعظيم المشاهد والمقامات والأحجار، ورواية حديث مكذوب وهو لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، وهذا الحديث كذب مفترى لا أصل له، وقد جزم بوضعه كبار الحفاظ كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في المنار المنيف وأبي الفضل ابن حجر العسقلاني، وكأنه مأخوذ من قول عباد الحجارة الذين يحسنون ظنهم بها، وما أكثر هؤلاء في الأمم السابقة من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أزماننا هذه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات كثيرة في أحوال هؤلاء الذين يحسنون ظنهم بالحجارة ويعظمونها، ومآلهم أنهم في النار خالدون مع هذه الأحجار يذوقون فيها العذاب الأليم. والعبد إنما أمر بتحسين ظنه بربه لا غيره، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي، وفي صحيح مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ثم ختم المصنف النبذة المتقدمة بتقرير الأصل الذي أشار إليه آنفا عقب كلام عمر بأن العبادات مبناها على التوقيف والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون شيء عبادة إلا ما أذن له ما أذن به الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ مأمورا به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، وما ليس كذلك فليس بعبادة باتفاق المسلمين. وكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول كل عبادة لم يتعبدها البدريون فلا تتعبدها، إشارة إلى وجوب النظر في الاقتداء بأكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يقدمون على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء إلا بشيء بينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر هذه النبذة فلا يكون شيء عبادة إلا إن شرعه الرسول، إضافة الشرع إلى غير الله سبحانه وتعالى هي خلاف المنصوص عليه في الكتاب والسنة، فظاهر الكتاب والسنة أن الشرع حق لله سبحانه وتعالى، ولم يأتي قط في آية قرآنية ولا حديث صحيح إضافة هذا الفعل إلى غير الله عز وجل، بل الشرع كله لله سبحانه وتعالى كما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر الآيات في آيات أخرى يذكر فيها هذا الفعل فيضاف إلى الرب سبحانه وتعالى، فلا يجوز إضافة هذا الفعل إلى غير الله لأن الحكم الكامل لله كما قال الله عز وجل في سورة يوسف إن الحكم إلا لله، ولا يخبر عن أحد بأنه الشارع إلا عن الرب سبحانه وتعالى، فلا يقال أمر به الشارع إلا إذا كان الآمر هو الرب سبحانه وتعالى، ولا يكون الشارع اسما من أسماء الحسنى، ولكنه خبر من الخبر الجائز عنه سبحانه وتعالى. ثم بين شيخ الإسلام أن من اعتقد أن مثل ذلك مما لم يأذن به الله اعتقد أنه عبادة فهو جاهل، وإن ظن أن ذلك تعظيم لمن يجب تعظيمه فإن التعظيم المشروع لا يكون إلا واجبا أو مستحبا، وهذه الأفعال التي يفعلها هؤلاء لم تأتي الشريعة بالأمر بها، فلا يكون ذلك من جملة العبادات التي يؤمر العبد بها. ومن نهي عن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وعن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، وعن الغلو في الأنبياء والصالحين، فزعم أن هذا تنقص واستخفاف بالأنبياء والصالحين والملائكة، فهو من جنس النصارى وأشباههم من المشركين وأهل البدع. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقد قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تقولون، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الله الخشية والتقوى والتوكل والرغبة لله وحده، وجعل الرسول أن يطاع، فلا فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وأن يرضوا بما آتاه وهو ما حلله، فلا يطلب ما حرمه الله، بل الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. ويجب أن يكون أحب إلى المؤمنين من أنفسهم وأهليهم إلى غير ذلك من حقوقهم، ولا يعبد إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرغب إلا إلى الله، ولا يخشى ويتقى إلا الله. وقد اتفقت أئمة المسلمين على أن من قصد الصلاة في المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين وقصد الدعاء عندها معتقدا أن الصلاة فيها والدعاء عندها أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد المبنية لله لا على قبر أحد، فإنه مخطئ ضال، وإن كان كثير من الجهال يرى ذلك من تعظيمهم. وكذلك اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لا يشرع لأحد أن يستلم ويقبل غير الركنين اليمانيين، لا قبور الأنبياء ولا صخرة بيت المقدس ولا غير ذلك، ولا مقامات الأنبياء كمقام إبراهيم الذي بمكة، والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين وغير ذلك مما يستلمه ويقبله كثير من الجهال، ويرون ذلك من تعظيمها، وذلك ليس بواجب ولا مستحب باتفاق المسلمين. ومن فعل ذلك معتقدا أنه بر وقربة فهو ضال مبتدع مشابه للنصارى. واتفق أيضا أئمة المسلمين على أنه لا يشرع لأحد أن يدعو ولا غائبة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف أصلين عظيمين تتعلقان بالتعظيم. أولهما أنه لا يعظم شيء إلا بدليل دل على تعظيمه من القرآن أو السنة، والثاني أن العبد لا يعظم ذلك المعظم إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى به. ومثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى عظم الكعبة وجعلها بيته الحرام، فمن رام تعظيم الكعبة فإنما يعظمها بالوجه الذي جاءت به الشريعة من الطواف حولها والصلاة إليها وتقدير الحجر الأسود واستلام الركن اليماني وما عدا ذلك، كتقبيل جميع جدران الكعبة أو أركانها، فهذا لم يأذن به الله، بل هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما عظم على وجه غير مشروع من اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والملائكة والنبيين أو غلا في الأنبياء والصالحين والملائكة، فإذا عظم العبد هؤلاء المعظمات على وجه من الوجوه التي لم تأذن بها الشريعة كدعائهم والاستغاثة بهم والتوسل بذواتهم واتخذهم أربابا من دون الله عز وجل فنهي عن ذلك، فزعم أن هذا تنقص واستخفاف بالأنبياء والصالحين والملائكة، فقوله من جنس قول النصارى وأشباههم من المشركين وأهل البدع الذين عظموا الأحبار والرهبان والملائكة والنبيين والصالحين وأخرجوهم من الأقدار التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم إلى أقدار هم فوقها. فهؤلاء قد غلطوا من وجهين، أحدهما أنهم عظموا هؤلاء المعظمات على غير ما تأذن، على غير ما أذنت به الشريعة، والثاني أنهم زعموا أن خلاف ذلك تنقص واستخفاف بهؤلاء المعظمين. والحق أن المستخف بهؤلاء من أخرجهم عن أقدارهم إلى قدر ليس لهم، كمن دعا نبيا أو صالحا أو وليا من دون الله عز وجل فقد جعله ربا، والمقطوع به أن الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة لا يرضون بأن يعبدوا من دون ربهم سبحانه وتعالى. ومن جنس هؤلاء من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما لهم أو سجد لهم ودعاهم كما يدعو الله ويسأله بعد مماتهم وفي تغيبهم أو رجاهم وخافهم كما يرجو الله ويخافه، فإنه مشرك مبتدع. وإذا نهي عن ذلك فقال هذا تنقص وازدراء واستخفاف بهؤلاء زاد ضلاله. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على وجه موجز الفرق بين حق الخالق والمخلوق، فإن للخالق حقا يليق بجلاله، وإن للمخلوق حقا يناسب حاله. فمن حق الله مثلا الخشية والتقوى والتوكل والرغبة له وحده، ومن حق المخلوق كالرسول صلى الله عليه وسلم محبته وطاعته والإيمان به. فالواجب أن يميز العبد الفرقان بين حق الله وحق غيره من المخلوقين. وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى النفس في تقرير هذا الأصل العظيم، وهو من أصول الاستدلال في أبواب التوحيد، أعني الفرقان بين الخالق والمخلوق، أطال النفس في ذلك في كتاب التحفة العراقية، وقد تقدم التعليق عليه في برنامج اليوم الواحد. ثم نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جملة من اتفاقات أهل العلم المتعلقة بهذا المحل، فنقل اتفاق أئمة المسلمين على أن من قصد الصلاة في المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين المزعومة وقصد الدعاء عندها معتقدا أن الصلاة فيها والدعاء عندها أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد المبنية لله التي ليس فيها قبر فإنه مخطئ ضال، كمن يزعم مثلا أن القبر أن المسجد الفلاني الذي يضم قبر الولي الفلاني أو النبي الفلاني إن صح أنه مقبول فيه أن الدعاء فيه أعظم من سائر أعظم من الدعاء في سائر المساجد المبنية في تلك البلدة التي ليس فيها قبور، فهذا مخطئ ضال. وكذلك نقل اتفاق الأئمة الأربعة على أنه لا يشرع لأحد أن يستلم ويقبل غير ركنين الأمانيين، لا قبور الأنبياء ولا صخرة بيت المقدس ولا مقامات الأنبياء ولا المشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، مما يستلمه ويقبله كثير من الجهال ويرون ذلك من تعظيمها، وذلك ليس بواجب ولا مستحب باتفاق المسلمين. ومن فعل ذلك معتقدا أنه بر وقربة يعني من جملة العبادات التي يتقرب بها إلى الله فهو ضال مبتدع مشابه للنصارى، لأن الشريعة لم تأتي بتعظيم القبور بالتقبير والتمسح والاستلام، وإنما هذا فعل النصارى والمشركين، ودين الإسلام مبني على التوحيد، وهذه الأفعال مقدمات للشرك، فينهى عنها العبد نهيا شديدا لحرمتها وكونها مفتاحا لما وراءها من الشرور المتعلقة بالشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. واتفق أيضا أئمة المسلمين على أنه لا يشرع لأحد أن يدعو ميتا ولا غائبا فلا يدعوه ولا يسأله حاجة ولا يقول اغفر ذنبي وانصر ديني وانصرني على عدوي أو غير ذلك من المسائل، ولا يشتكي إليه ولا يستجير به كما فعله النصارى بمن يصورون التماثيل على صورته ويقولون مقصودنا دعاء أصحاب التماثيل والاستشفاع بهم، فمثل هذا ليس مشروعا لا واجبا ولا مستحبا في دين المسلمين باتفاق المسلمين، ومن فعل ذلك معتقدا أنه يستحب فهو ضال مبتدع، بخلاف طلب الدعاء والشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين كما كان أصحابه يطلبون منه الدعاء ويستشفعون به ويتوسلون بدعائه في حياته، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال اللهم إنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وقد ثبت في الصحيحين حديث أنس لما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشفعوا به فطلبوا منه أن يدعو لهم حين قال له الأعرابي جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادعوا الله لنا، فدعا الله لهم فأمطروا سبتا، ثم شكوا إليه بهدم الأبنية وانقطاع الطرق وسألوه أن يدعو الله بكشفها عنهم فدعاه فكشفها عنهم، وكذلك يوم القيامة يتوسل به أهل الموقف ويستشفعون به فيشفع لهم إلى ربه أن يقضي بينهم، ثم يشفع شفاعة أخرى لأهل الكبائر من أمته ويشفع في أن يخرج الله من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة. ولما مات صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس عمه ولم يتوسلوا به بعد موته، فإنهم إنما كانوا يتوسلون بدعائه في حياته وذلك ينقطع بموته فتوسلوا بدعاء العباس، وذلك معاوية بن أبي سفيان استشفع في الشام وتوسل بيزيد بن الأسود الجرشي وقال اللهم إنا نتوسل إليك بخيارنا يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه فدعا ودعا الناس حتى نزل المطر. ولهذا قال الفقهاء يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين، والأولى أن يكونوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء بعمر لما استسقى بالعباس، ولو كان توسلهم في حياته هو إقساما به على الله وتوسل بذاته من غير أن يدعو لهم لأن كان ذلك بعد مماته، ولكان توسلهم به أولى من توسلهم بالعباس، ولكن إنما كانوا يتوسلون بدعائه كما ثبت ذلك في الصحاح أنهم توسلوا في الاستسقاء بدعائه. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال ربما ذكرت قول الشاعر وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى أسمة للأرامل، ولم يقل أحد من المسلمين إنهم كانوا في حياته يقسمون به ويتوسلون بذاته. فالحديث الأعمى الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وغيرهم ألفاظه صريحة في أن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قد بسط ألفاظه في موضع آخر. وفي أول الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرد إليه بصره، فهو طلب من النبي الدعاء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي تقضيها اللهم فشفعه في. وفي رواية ثانية رواها أحمد والبيهقي وغيرهم اللهم شفعه في وشفعني فيه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أمره أن يدعو هو أيضا، كما قال له ربيعة بن كعب الأسلمي أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الإنسان قد يكون مشروطا بشروط، وقد يكون هناك مانع كاستغفاره للمنافقين، فدعاؤه من أعظم الأسباب في حصول المطلوب، ولكن السبب قد يكون له شروط وموانع. فإذا كان إبراهيم قد استغفر لأبيه فلم يغفر له، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وقيل له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فلم يمنع ذلك أن يكون دعاء إبراهيم ومحمد عند الله أعظم الدعاء إجابة، وجاههما عند الله أعظم جاه للمخلوقين، وهما الخليلان وهما أفضل البرية. لكن الدعاء وإن كان سببا قويا فالكفر مانع معارض، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد حرم الجنة على الكافرين والمنافقين وإن استغفر لهم محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لوجود المانع لا لتنقص جاه الشفيع العظيم القدير. وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. وقد قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم اعتذر عن إبراهيم بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. فهو صلى الله عليه وسلم قال لربيعة: سل، قال: أسأل مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقال: بل هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، فإن المطلوب عال لا ينال بمجرد الدعاء، بل لا بد من عمل صالح يكون من صاحبه، يكون عونا للداعي. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. كذلك أمر الأعمال لما طلب منه الدعاء له أن يعينه هو أيضا بصلاته ودعائه، وقال: صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، أي بدعاء نبيك وشفاعته، كما قال عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ومعلوم أنهم إنما توسلوا بدعاء العباس كما كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله عمر بين المهاجرين والأنصار عام الرمادة، ولم ينكره أحد ولم يقل له: بل التوسل بذات النبي والإقسام به مشروع، فلما يعدل عن التوسل بالرسول إلى العباس؟ فلما أقروا عمر على ذلك ولم ينكره أحد، علم أن ما فعله عمر وأصحابه معه هو المشروع دون ما يخالفه. وكذلك أمر الأعمى أن يتوسل بدعائه وشفاعته، ويدل على ذلك قوله في آخر الحديث: اللهم فشفعه في، علم أنه كان يدعو ويشفع له، وأن الأعمى إنما يتوسل بدعائه وشفاعته، وإلا فكان يقول: اللهم وهذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل هذه العبارة غير ظاهرة وكأن فيها تحريفا، يعني: وإلا فكان يقول: اللهم وهذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المراد الإعلام بأن الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ولم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العبارة التي دل بها المصنف رحمه الله تعالى على أنه لو قالها لكانت شفعا بالذات غير بينة، وكأن في الكلام تحريفا. والتوسل بدعائه وشفاعته هو التوسل الذي كان الصحابة يعرفونه ويفعلونه، وهو معنى التوسل به عندهم كما قد بين ذلك حديث عمر وحديث الأعمى. ولكن من الناس من ظن أن المراد باللفظ التوسل به هو أن المراد باللفظ التوسل بذاته أو الإقسام بذاته، وهذا غلط على الصحابة. ولكن من الناس من ظن أن المراد باللفظ التوسل به هو التوسل بذاته أو الإقسام بذاته. أن المراد بلفظ التوسل به. أحسن الله إليكم. ولكن من الناس من ظن أن المراد بلفظ التوسل به هو التوسل بذاته أو الإقسام بذاته، وهذا غلط على الصحابة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف مسألة طويلة الذيل عظيمة القدر اختلفت فيها أنظار العلماء، وتجرأ في الكلام عليها من تجرأ من السفهاء، وهي مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والعبد مأمور بأن يدور كما عرفتم في تعظيم المعظمات مع الشريعة، فأيما وجه عظمت به الشريعة أحدا كان من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى تعظيمه به على ذلك الوجه لا غير. ومن أطلق القول بالمنع من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد غلط، كما أن من أطلق القول بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قد غلط، بل الذي دلت عليه الشريعة والوقائع الكونية أن اسم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يقع على صور ست. الصورة الأولى التوسل باتباعه صلى الله عليه وسلم والإيمان به، والصورة الثانية التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حال حياته، والصورة الثالثة التوسل بالدعاء بشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والصورة الرابعة التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم. والصورة الخامسة التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم. والصورة الثالثة التوسل بالإقسام به صلى الله عليه وسلم على الله. فلا تخرج الدلائل الشرعية ولا الوقائع الكونية عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصور الست. والحكم بأن هذه الصورة صحيحة دون الأخرى مرده إلى الشرع. وإذا تأمل العبد الدلائل الواردة في القرآن والسنة مما يتعلق بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هذه الصور الست تنقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول التوسل المشروع للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الصور الثلاث الأولى، والثاني التوسل الممنوع للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه الصور الثلاث الأخيرة. والموجب للتفريق بين هذه الصور كما سلف هو اتباع الأدلة، فالذي جاءت به الأدلة هو التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبدعائه حال حياته وبسؤال شفاعته يوم القيامة في الموقف. وأما الصور الثلاث الأخيرة من التوسل بذاته أو بجاهه أو بالحلف به صلى الله عليه وسلم فلم يأتي شيء منها قط في الآيات والأحاديث المروية في هذا الباب، وهي دائرة بين البدعة والشرك، فالتوسل بالجاه والذات بدعة، والتوسل بالإقسام به على الله سبحانه وتعالى شرك كما سيبينه المصنف فيما يستقبل من الكلام، وهو أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة. وما يستدل به المجوزون للأنواع الثلاثة لا يخلو عن أمرين اثنين، أولهما أن يكون دليلهم صحيحا لكنه غير صريح، كحديث الأعمى، فإن توسل الأعمى الذي وقع إجماله في بعض الطرق يحتمل أن يكون توسلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه أو الاقسام به، كما يحتمل أيضا أن يكون توسلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه. وقد بينت الروايات المفصلة لهذا الحديث أن الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالحديث المروي عندهم توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فإن هذا حديث لا يثبت ولا أصل له. والأصل في تمييز هذه الأنواع فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه لم يأت قط عنهم أنهم توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه ولا بالإقسام عليه، فعلم أن هذه الصور الثلاثة غير مرادة في الشرع، وإنما المراد في الشرع هي الصور الثلاث المتقدمة. ولفظ التوسل كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية من الألفاظ المجملة المشتركة، فلا يطلق القول بجوازه ولا منعه إلا مع بيان نوعه على النحو الذي ذكرناه لكم. وأما كلام العلماء في أن ذلك مشروع أو لا، فقد ذكر السائل النقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أن ذلك منهي عنه، وما ذكره عن أبي محمد بن عبد السلام يوافق ذلك. وأما استثناؤه الرسول إن صح حديث الأعمى فهو رحمه الله لم يستحضر الحديث بسياقه حتى يتبين له أنه لا يناقض ما أفسى به، بل ظن أنه يدل على محل السؤال فاستثناه بتقدير صحته، والحديث صحيح لكن لا يدل على هذه المسألة كما تقدم. وأما ما فعله السائل عن القشيري فأجبت عن هذه المسألة لا يدل عليها نفع. فعله السائل الصواب كما ذكر المحشي أن يقال وما نقله السائل. وأما ما نقله السائل عن القشيري فأجبت عن هذه المسألة لا يدل عليها نفي ولا إثبات. وقد ذكر المروذي في منسكه عن الإمام أحمد بن حنبل أن الداعي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل به في دعائه، فهذا النقل يجعل معارضا لما نقل عن أبي حنيفة وغيره. ونقل أيضا عن عثمان بن حنيف أنه أمر رجلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء، لكن لم يقل فيه اللهم فشفعه فيه. وقد تكلمت على إسناد ذلك وهل هو ثابت أم لا، وبسطت الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبينت أنه بتقدير ثبوته يكون معارضا لما فعله عمر بمحتضر من بمحضر. وبينت أنه بتقدير ثبوته يكون معارضا لما فعله عمر بمحضر من المهاجرين والأنصار، وإذا كانت مسألة نزاع ردت إلى الله والرسول. وما نقل عن أحمد رضي الله عنه فإنه يشبه ما نقل عنه في من جواز الإقسام برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب بذلك الكفارة، فإن الإقسام به في اليمين كالإقسام به على الله وكالتوسل بذاته. وهذه الرواية عن أحمد لم يوافقها من الأئمة، بل جمهور الأئمة على الرواية الأخرى عنه، وهو أنه لا يشرع الحلف بمخلوق ولا النبي ولا غيره، ولا يجب بذلك كفارة. وتلك الرواية اختارها طائفة من أصحابه ونصروها في الخلاف كالقاضي والشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهم. ثم أكثر هؤلاء يقولون هذا الحكم مختص به لكون الإيمان به بخصوصه ركنا في الإيمان لا يتم الإيمان إلا بالشهادتين. وذكر ابن عقيل أن حكم سائر الأنبياء كذلك في انعقاد اليمين بالحلف بهم. وأما جماهير علماء المسلمين من السلف والخلف فعلى أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق إلا الأنبياء ولا غيرهم كالرواية الثانية عن أحمد. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة واختيار طائفة من أصحاب أحمد. وهذا القول هو الصواب، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحلفوا إلا بالله، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال ابن مسعود وابن عباس لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم إثما من الكذب. وهذا يوافق أظهر قولي العلماء أن النهي عن الحلف بالمخلوقات نهي تحريم لا نهي تنزيه. وهذا قول أكثر العلماء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وإذا كان الحلف بغير الله من باب الشرك فمعلوم أنه لا يجوز أن يشرك به ولا يعدل به ولا يسوى به الأنبياء وغيرهم. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان قوم يدعون الملائكة والأنبياء فأنزل الله هذه الآية تبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه، كما أن سائر العباد يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه، فلا يجوز دعاء الملائكة والأنبياء. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فنهاهم أن يشركوا به حتى في مثل هذه الأقوال. وقد أمر الله أن يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. ولما قال الأعرابي ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، مع أنه قد روي عنه أنه قال من يعصهما، وذلك لأن هذا إذا قاله من جعل طاعة الرسول تابعة هذه من يعصهما، مكتوب هنا من يعصمهما. نعم الله عليك. وذلك لأن هذا إذا قاله من جعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله ويجعله عبدا لله ورسولا لم ينكر عليه الجمع بينهما في الضمير، بخلاف من قد لا يفهم ذلك بل يجعل الرسول ندا كقول القائل ما شاء الله وشاء محمد. وأيضا فقد نهى معاذا وغيره عن السجود له، وقال أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا لقبري؟ قال لا، قال فإنه لا يصلح السجود إلا لله. وأيضا قد ثبت في الصحيح أنهم لما صلوا خلفه قياما وهو قاعد لمرضه قال لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا، فنهاهم أن يقوموا مع أن قيامهم كان لله لئلا يشبهوا من لا يقوم له. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الصحيحين عنه أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا بيتي عيدا. وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا بيتي عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي الصحيح عنه أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذه النصوص وغيرها تبين أنه نهاهم عن الشرك به والغلو فيه، وسد هذه الذريعة بنهيهم أن يتخذوا قبره مسجدا، وأن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأنه دفن في بيته ولم يظهر قبره خوف الإشراك. وإذا كان كذلك والقسم بالمخلوق شرك بالمخلوق، لله الخالق شرك بالخالق. نعم. والقسم بالمخلوق شرك بالخالق، والشرك لا يجوز به ولا بغيره، فلا يجوز فلا يجوز القسم به كما قال الجمهور، ولا تنعقد اليمين به، ولا يجب بذلك كفارة. وقد تنازع العلماء في صلاة عليه. الصواب شرك بالمخلوق، يعني المصدر هنا بمعنى جعله شريكا له، العبارة صحيحة، ويدل عليها الضمير قال لا يجوز به، يعني لا يجوز أن يشرك المخلوق، يعني يجعله شريكا لله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. والقسم بالمخلوق شرك بالمخلوق، والشرك لا يجوز به ولا بغيره، فلا يجوز القسم به كما قال الجمهور، ولا تنعقد اليمين به، ولا يجب بذلك كفارة. وقد تنازع العلماء في صلاة عليه عند الذبيحة، فكره ذلك مالك وأحمد وغيرهما لئلا يذكر على الذبيحة غير الله خوفا من الإهلال بها لغير الله، مع أن ذلك صلاة عليه. ورخص في ذلك الشافعي وأبو إسحاق بن شاقلة من أصحاب أحمد، قالوا لأن الصلاة عليه من باب الإيمان، وهذا بخلاف الإقسام به، فإن ابن شاقلة، لا شاقلة بسكون القاف، ضبطها ابن أبي الفتح البعلي الحنبلي اللغوي في كتاب المطلع بهذا، قال بالشين وسكون القاف كما قيدناه عن بعض شيوخنا وسمعناه من بعضهم، هذه عبارته. الله عليك. وأبو إسحاق بن شاقلة من أصحاب أحمد قالوا لأن الصلاة عليه من باب الإيمان، وهذا بخلاف الإقسام به، فإن الإقسام بسائر المخلوقات شرك به، والشرك به لا يجوز بحال. وكل ما كان من خصائص الرب كالعبادة لله والنذر لله والصدقة لله والتوكل على الله والخوف من الله والخشية لله والرغبة إلى الله والاستعانة به وغير ذلك مما هو من خصائص الرب، فإنه لا يجوز أن يفعل بمخلوق لا الأنبياء ولا غيرهم، ولا يستثنى من ذلك أحد. وإن كان الإقسام به منهيا عنه لا ينعقد به اليمين ولا يجب به الكفارة، فالإقسام به على الله أولى أن يكون منهيا عنه، وكذلك الإقسام بسائر المخلوقات على الله، وكذلك التوسل بذوات الملائكة والأنبياء والصالحين أيضا. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى الأدلة الشرعية الموضحة لكيفية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن كلام العلماء في ذلك هو المنع من التوسل والإقسام بذاته صلى الله عليه وسلم، كما نقله السائل عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وما ذكره كذلك عن أبي محمد بن عبد السلام المعروف بالعز يوافق ذلك، فإنه منع منه ووقف استثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على صحة حديث الأعمى، وحديث الأعمى صحيح إلا أنه لم يستحضر سياقاته التامة المصرحة بأن توسل الأعمى كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بذاته. وأما الكلام المنقول بعد ذلك عن القشيري ومن منسك المرود عن الإمام أحمد وغيره مما يخالف النقل المتقدم عن العلماء، ويفهم منه تجويز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مردود بمقابله من ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عمر ومعاوية من ترك التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والإقسام به والفزع إلى التوسل بدعاء الصالحين. وإذا اختلف في المسألة وجب رد النزاع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الدلائل الشرعية على أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والإقسام به ممنوع غير مشروع كما سلف. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى نظير مسألة التوسل عن الإمام أحمد، ذكر ما نقل عنه من تجويز الإقسام بالرسول صلى الله عليه وسلم وانعقاد اليمين به وأنه تجب الكفارة بذلك، وهذا إحدى الروايتين عنه، وقد اختارها طائفة من أصحابه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة منه، وذكر عن ابن عقيل من الحنابلة أنه طرد هذا الأصل في الأنبياء جميعا، فرأى أن اليمين تنعقد بالحلف بهم، فيحلف الإنسان بآدم وموسى ونوح وتكون فيه الكفارة، وجمهور العلماء على خلاف هذا القول، فمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد أن اليمين لا تنعقد بمخلوق لا الأنبياء ولا غيرهم، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من كان حالفا فليحلف بالله. وذكر المصنف رواية عزاها إلى الصحيحين وهي لا تحلف بالله، وأصل الحديث فيهما إنما هو باللفظ الذي ذكرت آنفا، وأما هذه الرواية فهي عند أبي داود. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره من حلف بغير الله فقد أشرك، في أحاديث وآثار أخر تدل على أن الحلف بغير الله عز وجل شرك، كما هو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد عليه جمهور أهل العلم، وهو الصحيح لصراحة الأدلة في ذلك. وحينئذ فلا يجوز الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ولا سائر الأنبياء، ولا تنعقد اليمين بذلك، ولا تجب الكفارة على الحالف. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الحلف بغير الله من باب الشرك، ومعلوم أنه لا يجوز أن يشرك بالله ولا يعدل به ولا يسوى به الأنبياء ولا غيرهم. وذكر من الأدلة الدالة على وجوب توحيد الله عز وجل وعلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيانة جناب التوحيد وحمايته حماه وإنكاره على من خالف مقتضى ذلك في الألفاظ، كقوله للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت فقال له أجعلتني لله ندا، وقال أيضا لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ولما قال الأعرابي ومن يعصهما فقد غوى قال بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما بضمير واحد وأرشده إلى الواجب عليه فقال ومن يعص الله ورسوله. ثم بين الشيخ الإسلام أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما في هذه اللفظة خاصة بأن قال ومن يعصهما، وهذا جاء في حديث عند أبي داود وغيره وإسناده ضعيف، لكن الجمع بين الله ورسوله فالضمير جاء في نصوص ثابتة كثيرة، ويكون ذلك سائغا في حق من ميز بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من خشي عليه أن يلتبس عليه التمييز بين الحقين ولا يوفق إلى التفريق بينهما فإنه يمنع من ذلك لئلا يقع في المحظور. ثم ذكر جملة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حماية حمى التوحيد وسد الطرق الموصلة إلى الشرك، وذكر الأحاديث الدالة عليها. ثم ذكر تنازع العلماء في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة، وأنهم اختلفوا في ذلك على قولين، فمنهم من منعه لئلا يظن أن ذلك من الإهلال بالذبح لغير الله، ومنهم من رخص فيه ورأى أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من باب الإيمان، والصحيح المنع من ذلك لعدم وروده ولا رواية شيء مأثور فيه صحيح. وقد ثبت عند الترمذي أن ابن عمر رضي الله عنه أنكر على رجل عطس فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن توهم الشركة في العطاس عند ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقل من توهم الشركة عند الذبح لله سبحانه وتعالى، فالصحيح أن لا يذكر عند الذبح إلا الرب سبحانه وتعالى ولا يصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعد أن بين المصنف أن الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه لا تنعقد باليمين ولا تجب فيه الكفارة، ذكر أن الإقسام به على الله أولى أن يكون منهيا، لأن الإقسام بالمخلوق على الله أعظم من الإقسام به، لأنه يدل بذلك المخلوق على الرب سبحانه وتعالى، كمن يدعو فيقول اللهم بعبدك فلان اغفر لي، أو يقول اللهم وعبدك فلان اغفر لي، يريد القسم، فإنه يمنع من ذلك. ولم يثبت مثل هذا التقرب بهذا القول عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين، فيمنع من الإقسام على الله عز وجل بأحد من خلقه كما يمنع من التوسل بالذوات والجاه. نعم. كذلك فإن أعظم الوسائل الخلق إلى الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم وسائل الخلق إلى الله التوسل بالإيمان به بتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أوجب وأمر، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وتحليل ما حلل وتحريم ما حرم، وإرضائه ومحبته وتقديمه في ذلك على الأهل والمال. فهذه الوسيلة التي أمرنا الله بها في قوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فالوسيلة ما يتوسل به وهو ما يتوصل، والتوسل والتوصل إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه وطاعته. لا وسيلة للخلق إلى الله إلا هذه الوسيلة. ثم من آمن بالرسول إذا دعا له الرسول وشفع فيه كان دعاء الرسول وشفاعته مما يتوسل به، فهذا هو التوسل بالرسول. فأما إذا قد كان الرجل لم يطعه وهو لم يدع للإنسان، فنفس ذات الرسول لا تنفع الإنسان شيئا، بل هو أعظم الخلق عند الله قدرا وجاها، وذلك فضل الله عليه وإحسانه إليه. وإنما ينتفع العباد من ذلك بما يقوم بهم من الإيمان به أو ما يقوم به من الدعاء لهم. فأما إذا قام بهم دعاؤه والإقسام به فهذا لا ينفعهم، والدعاء من أفضل العبادات، ولم ينقل أحد عنه أنه شرع لأمته الإقسام بأحد من الأنبياء والصالحين على الله. فمن جعل ذلك مشروعا واجبا أو مستحبا فقد قفى ما لا علم له به، وقال قولا بلا حجة، وشرع دينا لم يأذن به الله. وإذا لم يكن ذلك واجبا ولا مستحبا كان من فعله معتقدا أنه واجب أو مستحب مخطئا في ذلك، وإذا كان مجتهدا أو مقلدا فله حكم أمثاله من المجتهدين والمقلدين يعفى عن خطائه. فأما إذا أنكر على غيره بلا علم ورد الأقوال بلا حجة وذم غيره ممن هو مجتهد أو مقلد فهو مستحق للتعزير والزجر، وإن كان المنازع له مخطئا، فإن المجتهد المخطئ غفر الله له خطاه، فكيف إذا كان المنازع له المصيب وهو المخطئ؟ ولكن شأن أهل البدع أنهم يبتدعون بدعة ويوالون عليها ويعادون ويذمون بل يفسقون بل يكفرون من خالفهم، كما يفعل الخوارج والرافضة والجهمية وأمثالهم. وأما أهل العلم والسنة فيتبعون الحق الذي جاء به الكتاب والسنة ويعذرون من خالفهم إذا كان مجتهدا مخطئا أو مقلدا له. فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد قال الله تعالى في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت. والكلام على هذه المسائل قد بسط في مواضع غير هذا وصنفت فيه مصنفات، وللعلماء في ذلك وما يتعلق به من الكلام ما لا يتسع له هذا الموضع، والله أعلم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه القاعدة بذكر أعظم الوسائل للخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به بتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أوجب وأمر، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. فالوسيلة التي ينبغي أن يتوسل بها العبد مما يتعلق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها أن يتوسل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فإنه إذا توسل بهذا الأصل العظيم توصل إلى الخير العميم بركن من الدين رفيع، وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. أما إذا لم يطع العبد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لذلك العبد، فإن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع الإنسان شيئا، وإنما ينتفع العباد من مقام النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه دون التوسل بذاته ولا الإقسام على الله سبحانه وتعالى به عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى جاهل لا علم له فيعلم ويبين له الحق، وإلى مجتهد مقلد فله حكم أمثاله من المجتهدين والمقلدين الذين يعفى عن خطائهم. وأما من أنكر القول الحق بغير علم ورد الأقوال بلا حجة وذم من اختار المنع من التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه والإقسام عليه فإنه مخطئ مستحق للتعزير والزجر، لأنه إن كان المنازع له مخطئ فإن المخطئ معذور، فكيف إذا كان المنازع مصيبا لظهور الأدلة كما سبق في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتوسل بطاعته وبسؤال شفاعته في الآخرة وبالدعاء منه في حال حياته، وما عدا ذلك فإنه غير مأثور عنه صلى الله عليه وسلم. ثم نبه إلى طريقة أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويوالون عليها ويعادون من خالفهم ويذمونه بل يفسقونه بل يكفرونه كما يفعل الخوارج والرافضة والجهمية وأمثالهم على خلاف طريقة أهل العلم والسنة الذين يعرفون الحق ويرحمون الخلق، كما قال شيخ الإسلام في موضع آخر: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز عمن كان مخطئا ناسيا من هذه الأمة، فمن تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه فإن الحري بالمؤمن أن يرحمه وأن يشفق عليه. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وأنبهكم إلى أنه بعد الدرس إن شاء الله تعالى من كان يريد عرض المحفوظ يعرضه على أحد الإخوان الذين يجلسون.